الراديو 90 هواها مصر. It's a good day for singing the song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything go wrong? A good day from morning till night. Yes, it's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose, 'cause it's a good day from morning till night. You're right. I said to the sun, good morning, sun, rise and shine today. You know you've got to get going if you're going to make a showing, and you know you've got to ride away, 'cause it's a good day for paying your bills, and it's a good day for curing your ills. So take a deep breath, throw away all your pills, 'cause it's a good day from morning till night. Just this very day I said to the sun, good morning, sun, rise and shine. Why don't you rise and shine? You know you gotta get going if you wanna make a showing, and you know you've got the right of way, 'cause it's a good day for paying your bills, and it's a good day curing your ills. So take a deep breath, oh, throw away all your pills, 'cause it's a good day from morning till night. Say that again. Oh, it's a good day from morning till night. That's what he said. Yes, it's a good day from morning till night. إيفون ما تمشيش يا نادر. زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود, ده عنوانه. لا, في الوادي الجديد. لا لا, الجزء الأخير كالعادة من كل يوم ثلاث في تمام الثانية صباحا موعدنا مع القصة, وهي بتكون على إذاعة راديو 90. تقدر تسمعنا من خلال موقع راديو 90 www.9090.fm, أو كمان تقدر تنضم لينا على صفحتنا على الفيسبوك وتتابع كل الفقرات من خلال صفحتنا على الفيسبوك وتتواصل معنا راديو 90 أو على تويتر راديو 90. وكل يوم لينا هاشتاج باسم الحلقة, معلمين الثلاث أو الأربع أو الخميس أو الجمعة أو السبت. شروط الفقرة معتادة ومحفوظة. لو انت من محبي الرعب استمتع بكل تفصيلة, ويريد تستمتع وانت لابس هيدفونز علشان تسمع كل تفاصيل الحدوتة. لو انت مش من محبي الرعب خلاص, في كمان ساعة من دلوقتي تستأنف إذاعتنا راديو 90 مزيكتها وبرامجها, ولكن نفسنا تفضل معانا. يعني الناس اللي سايقة على الطريق وسمعانا, من فضلك ما تعليش الصوت علشان تستمتع بكل التفاصيل من غير أي مشاكل. بس كده. النهاردة الموضوع مختلف شوية لأنها قصة حقيقية, الموضوع مش من تأليفي, الموضوع بس هو إعادة صياغة علشان تدخل أو تطلع في شكل زي ما بيقولوا درامي. قصة غريبة يعني, ولكنها أحداثها مش غريبة عليا. يعني حسيت أن ممكن تكون مرت بحد في عيلتك, بحد في عيلتي. أنا مرت عند حد في عيلتي, وبعد ما نخلصها خالص هقرر لكم شوية الأحداث بالشخص اللي في عيلتي اللي حصلوا ده. ركزوا قوي فيها لان هي فيها جزء كبير قوي من الصدق. هي ليست قصة لها مؤلف, ولكن لها راوي. لما؟ لانها حدثت بالفعل, وحدثت معي انا تحديدا, والضرر لم يصبني وحدي بل اصاب من حولي ايضا. سأسرد عليكم ما حدث, وإن كنت متأكدة أن قصتي ربما سمعت تفاصيلها مكررة مع آخرين غيري, وربما شاهدت مثلها في الأفلام, ولكن ما أضمنه لكم أنكم ستستمعون إلى أدق التفاصيل الواقعية التي مررت بها والتي ربما لم تسمعوا بها من قبل. أنا ضحية, ضحية للجهل وضعف الإيمان, ضعف إيماني أنا قبل ضعف إيمان أي حد. من المفترض أن أنا أعرفكم بنفسي أولا. سنفترض أن اسمي راجيا, واختياري لهذا الاسم لم يأتي من فراغ, ولكنكم ستعرفون لاحقا. قصتي ما بتبدأش من النهاردة أو من امبارح أو السنة اللي فاتت، قصتي بتبدأ من سنين. أنا عندي دلوقتي 38 سنة، متزوجة ولدي طفلين، وبفكركم تاني أن القصة أحداثها حقيقية وحدثت بالفعل. طوال دراستي وأنا شخصية متوترة مهووسة بالتفوق الدراسي على كل الطلبة اللي في المدرسة، الكل كان بيشهد ليا بالتفوق والأخلاق الرفيعة، والكل كان بيحبني جدا إلا اتنين. الأول هو أغرب شخص ممكن تتوقعوه، الأول هو والدي، إنسان عنيف ما بيتعاملش معايا أنا وإخواتي غير بإيديه، أي حاجة نعملها ينزل تلطيش فينا، لا بيفرق معاه ولد عن بنت، لازم نتضرب، وأنا آسف في الكلمة، لازم ناخد بالجزمة إهانات بشكل مقرف. وأنا بالمناسبة البنت الوحيدة والكبيرة، وليا تلات أخوات ولاد أصغر مني، وبالنسبة لأبويا أنا الكارثة اللي في حياته، واللي يسمع كده يفتكر أنه بيعامل إخواتي الولاد كويس، لا برضو. أمي لا حول لها ولا قوة، شخصية مهزوزة ضعيفة بتتضرب زيها زينا ويمكن أكتر. كل ده تسبب في ان انا كمان بقيت شخصيه مهزوزه وجبانه وعلى طول منعزله عن الكل، مما ادى لظهور الشخص التاني اللي قلت لكم عليه بيكرهني، وهو انا بكره نفسي، بكره نفسي بشكل ما حدش يتصوره، وابويا هو السبب، هو اللي وصل تفكيري ان انا افكر اكتر من مره ان انا انتحر، هو اللي وصلني ان انا لما بلبس اي حاجه المفروض انها حلوه بشوف نفسي وحشه، بشوف نفسي محط سخرية الناس، مع ان انا متأكدة اصلا ان انا نكرة ومحدش مركز معايا. انسانة سوداوية، ايوة. انسانة فقد الثقة في كل الناس، ايوة. حالتي بالتأكيد هي مرضية، وممكن اتعالج منها، لكن الموضوع اتساب زي حاجات كتير قوي اتسابت ووصلت لأسوأ مرحلة. انا وصلت للثانوية العامة، أنا أصلا كنت متوترة خلقة، وللأسف التقدير من حواليا معدوم، وتقدير لنفسي معدوم، وطلبت منه أرجوك سيبني السنة دي بس أعدي، وبعد كده أعمل فيها اللي أنت عاوزه، ولكن مفيش فايدة، هو ده طبعه مش هيتغير. كنت راجع في يوم من درس الفيزياء بعد المغرب، ولقيت أحمد أخوي بيتصل وبيعيط وبيقول لي بابا ضرب ماما، وماما واقعة على الأرض ما بتنطقش. بقيت أجري في الشوارع زي المجنونة، إلا أمي حرام عليك. دخلت البيت لقيت أمي على السرير، إخواتي نقلوها بصعوبة وكانت فقدة الوعي، وفي دم نازل من ودنها. أنا مش ناسي المنظر ده أبدا. نزلت أجري أخبط على دكتور ميلاد اللي تحتنا، دكتور ميلاد افتح يا دكتور ميلاد. لقيته الحمد لله موجود، وطلع وعمل الإسعافات اللازمة لحد ما ماما فاقت، ولأنه كان عارف الجحيم اللي احنا عايشين فيه معلقش، وطلب مني ان انا بكره اخدها للدكتور ودان احتياطي. امي بعد ما مشيت رمت في حضني زي الطفل وفضلت تعيط. اما عن بابا ما كانش موجود، لكنه جاي ودخل الاوضه وبدا يهدد ويتوعد لو امي ما خرصتش وسكتت هيعمل وهيعمل وهيعمل. امي مسكينه مش قادره تبطل عياط من اللي حصل لها. لقيته جاي تاني علشان يضربها. في اللحظه دي انا لقيتني والأول مرة بنط من على السرير ومسكت في هدومه وبدأت أقول له إيه ارحمنا، امشي وسيبنا، إحنا بنكرهك، إحنا مش عايزين نعيش معاك، عايز تعمل فينا إيه أكتر من اللي عملته؟ فضل يبص لي هو مذهول جدا، طبعا إزاي أغلط الغلطة دي. تحول هذا الشخص المذهول لوحش لا يميز أحد. مش هحكي تفاصيل الضرب والشد من شعري والبهدلة، كأن والدي الفاضل قرر انه ينهي حياتي دلوقتي. على فكرة اللي انا بحكيه في ناس كتير بيحصل لها بشكل او باخر وما بيقولوش. انا فقدت الاحساس بالألم من كتر الضرب، وما فقتش غير على صوت الباب وهو بيقفل. ابويا شدني من شعري ورماني في الحمام وقفل علي الباب، وسمعته بره بيهدد اخواتي اللي هيفكر يطلع لها، وكلام ما ينفعش اب يقوله لاولاده. انا هقتله، هربيكوا كلكم من اول وجديد يا اولاد كذا. وعرفت من الحوار اللي بيدور برضو انه طرد ماما، لكن انا مكاني فين؟ انا في الحمام. هو ده شكل حياتنا يا أستاذ أحمد. واللي أحب أقول اللي أحبك تقول اللي بيسمعوك إن هما مهما كانت خلافاتهم زادت مع أهليهم ومتضايقين و ممكن ما توصلش للمنظر والبشاعة دي، وإن كان في ناس بيحصل لها كده. حاولت أقوم من على الأرض ما قدرتش، استسلمت لرغبة ملحة إن أنا أفقد الوعي. بدأت بعدها فوق على خوف من ظلمة الحمام. عمري ما كنت أتخيل إن ده يحصل. أنا لو في الحمام والكهرباء بتقطع بخرج أجري. حملت على نفسي وقمت علشان أنور نور الحمام، ما نورش. حاولت أفتح الباب ما فتحش. لقيت أخوي أحمد بينادي من ورا الباب وبيقول لي أنت كويسة؟ بابا قفل الباب وركب له ترباس من بره وقال لو كسرناها هيموتنا، وماما مشيت وسابت البيت وفك لمبة الحمام قبل ما يخرج من الحمام، وهو قاعد في أوضته دلوقتي. بدأت أخبط على الباب ونادي عليه وأقول له خلاص يا بابا أنا أسفة، أنا مش هعمل كده تاني، سامحني أنا أسفة. ولا حياة لمن تنادي. رجعت قعدت على الأرض وكان نور الطرقة داخل من تحت باب الحمام. أحمد أخويا مشي وراح أوضته وهو بيعيط، هو طفل في الأول وفي الآخر. لكني بدأت أخاف من حاجة لا أنا عارفها ولا شايفها. أنا خايفة من المجهول. أيوة المجهول، خايفة من الضلمة اللي حواليا. أنا في مكان متأكدة إن عفاريته كلها بتتنطط حواليا حالا، لكن خوفي من المجهول ما استمرش، لأني بدأت أحس بحركة ورايا، حركة أشبه ما تكون بحاجة بتزحف على الأرض، وصوت أنفاس بطيئة. حاولت أقنع نفسي إن ده وهم، لكن الصوت ما بيقفش وصوت النفس برضه ما بيقفش. وبدأ النور اللي جاي من تحت الباب يتقطع زي ما يكون فيه أقدام كتير لناس بتجري بره، لدرجة من كتر الخطوات والأقدام دي بدأت الإضاءة تكاد تنعدم عندي جوه، وأنا مش فاهمة ده ليه. وصوت الزحف البطيء مستمر إلى أن بدأت أشعر أن في حاجة بتلمس ظهري. عارف أنت الشعور بالشلل؟ لا عارف تقوم ولا عارف تتحرك. كل اللي أنا بعمله أن أنا مستنية حاجة تحصل. بدأت أحس بحاجة تقيلة بدأت تطلع على ظهري، وأنا قاعدة ومش قادرة أتحرك. الحاجة دي كان بيصدر منها حرارة، يعني حاجة سخنة كانت بتتحرك ببطء على ظهري، ومع حركتها على ظهري في شعور زي ما يكون في شكات إبر بسيطة بحس بيه. من إحساسي بدأت أرسم صورة تخيلية للحاجة اللي على ظهري. الحاجة دي زي المخلوقات اللي بتيجي في أفلام الرعب، أقرب ما تكون بحاجة زي سحلية كبيرة أو حاجة شبهها. لا مش إنسان ولا حاجة، لا دي كائن بيتحرك على ظهري ببطء شديد. عايز أقوم مش عارفة، عايز أصرخ صوتي ما بيخرجش. بدأت أفكر هو أنا لو قريت قرآن في الحمام ولا حلال ولا حرام. الإجابة كانت لازم أقررها حالا، لأن الشيء ده وصل لبداية خصل شعري. بدأ يقرب من رقبتي. طب أنا هعمل إيه؟ صرخت لأن اتغرس في كتفي الشمال نار، نار حرقت كتفي، حسيت بحاجة بتخترق لحم كتفي، نار خلت كل جسمي يتنفض. قمت من مكاني بسرعة، مع الألم ده بدأت أصرخ واتنطط وأنا حاسة إن لسه الشيء ده متعلق في ظهري. لكن ما هو مش هيفضل كده على طول. كل اللي أنا عمال أعمله إن أنا عمال أتنطط على الأرض علشان يسيبني ويمشي، لكن مفيش فايدة. حاسة بحاجة مكلبشة في ظهري. كانش في حل غير إني مديت إيدي علشان أشده من على ظهري. إيدي غاصت في حاجة عاملة زي شعر، كرة شعر كبيرة. بشد لقيت فيه شعر بيطلع في إيدي. بدأت أشد شعر ورا شعر ورا شعر، وكل ما أشد شعر أرميه في الأرض. أنا مش شايفة حاجة، أنا في الضلمة. كنت وأنا بشد الشعر ده على أمل إن أنا ألاقي جسم بعد كده حاجة، لكن مفيش. في مرة وأنا بشد الشعر ده إيدي تشكت فسحبتها بسرعة. في اللحظة دي بدأ النور اللي تحت الباب يرجع تاني ببطء، وبدأت الرؤية الخفيفة ترجع تاني للحمام. أرضية الحمام كانت بدأت تبان. الأرض حواليا كلها عبارة عن كتل شعر. مع بصيص النور اللي جاي من تحت الباب شفته بيتحرك. شفت حاجة بتتحرك على الأرض زي ما تخيلتها بالظبط. كتلة، كائن، جسم غريب بيتحرك على الأرض في وسط الشعر. رجعت لورا بالراحة وطلعت وقفت على الحافة بتاعت البانيو، السور بتاعه ده اللي ندخل منه ده. وقفت فوق وبصيت عليه. كان في حاجة فعلا بتتحرك. ممكن يكون ايه؟ هيكون ايه؟ الواحد لما بيقف في الضلمة ويفضل مدة في الضلمة بيبدأ بيحصل حاجة، أنا معرفش تفسيرها إيه، ولكن أكيد ليها تفسير علمي. بيبدأ يشوف في الضلمة، أو على الأقل بيبدأ يميز الحاجات قدامه. كان قدامي على الحيطة وأنا واقفة على البانيو مراية الحمام. أنا عارفة إن مكانها هنا، أنا مش شايفاها وعمري ما أجرؤ إن أنا أبص عليها. لكن أنا عارفة إن مكانها هنا. بصيت عليها، أنا شبه شايفاها وشبه شايفة الفريم البرواز بتاعها، أو متخيلة أن أنا شايفها. والمفروض أن أنا انعكاسي يكون ظاهر فيها لو الحمام منور شوفني، لكن بدأت أشوف حاجة تانية. بدأت أشوف نصي التحتاني من تحت رقبتي، لأن أنا واقفة فالمراية مش جايبة وشي. وشفت ده إزاي؟ هقول لكم شفت ده إزاي. الهدوم بتاعتي كان فيها حاجة زي لمعة خفيفة، هي اللي خلت انعكاس هيبان في المراية. انعكاس لحاجات بتلمع، شكلها عاملة زي ما تكون عيون منتشرة على هدومي، عيون بتنور. بصيت على هدومي، مفيش حاجة. بصيت على المراية، لأ، الحاجات اللي منورة على هدومي موجودة، رجعت بصيت تاني على هدومي، هدومي معتمة تماما، أنا مش شايفاها أصلا. رجعت بصيت على المراية لقيت طفلة صغيرة، صغيرة يعني، واقفة وماسكة في إيدها شمعة. طفلة صغيرة ماسكة شمعة وبتبص من المراية، والشمعة عكس شعلتها أو إضاءتها على وشها، عينيها حمرة زي الدم. كانت كل اللي بتعمله انها بتحاول تحافظ على الشمعة انها ما تطفيش. بتعمل حاجة غريبة بإيدها التانية، ماسكة شعر وبتحطه على نار الشمعة وعمال يتحرق. كل ده وانا واقفة مكاني ومش مستوعبة اللي انا شايفاه طالع من المراية، بس ريحة الشعر لما بيتحرق مميزة، شمتها. بدأت تحط الشعر مرة والتانية والتالتة، ومن الواضح انه خلص. بدأت تحط ايدها صوابعها في شعلة الشمعة من غير ما يبان عليها انها بتتألم او اي حاجة. حطت صباعها كده في النار، بدأت تبصلي وحركت الشمعة وكأنها بتوجهها ليا، كأنها بتطلب مني طلب، ومحوطة عليها بإيدها التانية علشان ما تطفيش. وهي بتوجه الشمعة ليا وانا واقفة وشايفة انعكاسها في المراية، بدأت أحس بحرارة فوق راسي، وبدأت أسمع صوت الطقطقة بتاعت الشعر وهو بيتحرق، وبدأت أشم ريحة الشعر وهو بيتحرق. لفت ورايا لقيت البنت، انا مش عارفة هي قالت ولا ما قالتش. انا فاكرة كويس انها قالت لي انا هنا. في اللحظة دي انا وقعت من المكان اللي انا فيه، وقف على البانيو، وقعت في الارض، وقعت في ارض الحمام على ظهري. طبعا انا وقع على ظهري، فشايفاها هي كانت واقفة في البانيو، كانت طويلة جدا، نحيفة جدا، عمالة تتحرك فيه رايحة جاية كأنها بتنساب على الأرض مش بتمشي. شعرها مش موجود غير في أجزاء متفرقة من راسها، انعكاس الشمعة اللي مبين ده، زي ما يكون شعرها فعلا اتحرق، أو زي ما يكون اتقص زي ما بيجي في الأفلام كده بشكل مهين، زي ما يكونوا بيعذبوها. أما عن انعكاس صورتها على الحيطة اللي وراها بسبب الشمعة، الشمعة إضاءتها بطبيعة الحال مزبزبة بتتحرك، فانعكاس صورتها على الحيطة زي ما يكون بيرقص وبيتحرك. لكنه ما كانش انعكاس ليها هي، كان انعكاس لواحدة شعرها كثيف جدا ومجعد، ظهرها محني، صوابع ايديها طويلة. خرجت من البانيو وقربت مني وميلت الشمعة ناحيتي. بدأت أقرأ آية الكرسي واسكت في النص واصرخ ونادي على بابا لعل وعسى يرحمني. هي قربت مني جدا، لدرجة انها حطت الشمعة بشعلتها في وشي. بعد صرختي دي اتفتح نور ملا المكان، مصدره ايه؟ لقيت باب الحمام اتفتح وفي جسم كبير واقف على باب الحمام. صرخت تاني لما لقيته بيقرب مني هيهاجم عليا، ووراه كان في اتنين. لكن اكتشفت ان والدي واخواتي بيشيلوني من الحمام وطلعوا يجروا بيا وحطوني على سريري. مش هنسى نظرة والدي، نظرة عمري ما شفتها منه، نظرة واحد قلقان من اللي شافه. بعدها غبت عن الوعي. كمية كوابيس طردتني خلال المدة اللي أنا غبتها عن الوعي كانت بطلتها الطفلة دي، وكل الكوابيس كان مضمونها واحد، أنا اسمي راجية. مع تكرار لتفاصيل اللي حصل وتفاصيل تانية كتير مش فاكرة منها كتير الحقيقة علشان ما ألفش، لكن كان القاسم المشترك اسمها راجية. وفقت لقيت ماما جنبي واخواتي. ابتسمت ماما ابتسامة مصطنعة كده وقالت لي الحمد لله على السلامة يا حبيبتي، قلقتيني عليكي، هتبقي كويسة والحمد لله، هنروح كده للدكتور تقعدي معاه شوية تتكلمي. ماما بتتكلم وانا كتفي الشمال وجعني جدا، بحط ايدي عليه لقيت شاش وقطن. يعني اللي حصل ده كان حقيقة. حسيت بحاجة غريبة على راسي فحطيت ايدي على راسي لقيتني لابسة حجاب. انا في الحقيقة مش محجبة وما بلبسش اصلا في البيت على شعري اي حاجة. لسه هشد وماما مسكت ايدي وقالت لي معلش هتلبسي بس الحجاب الفترة دي واعتبريها يا ستي اعتبريها بروفا، يمكن تفكري تتحجبي وشعرك لما يطول بس يظهر شوية. يطول شوية يعني ايه؟ قمت نطيت من على السرير وقفت قدام المراية وخايفة اقلعه، خايفة من اللي هشوفه. وماما واقفة ورايا بتبصيلي بكل شفقة. بدأت عيط من خوفي من الخطوة اللي انا هعملها دلوقتي. فكيته بالراحة لقيت راس راجية بالظبط، شعر اتقص او لدقة اللفظ اتحلق، شعر زي الحلاقين ومتساب اجزاء منه محروقة. بدأت عيط واصرخ والطم زي المجانين. ببص ورايا ملقتش امي، لقيت الطفلة هي اللي واقفة ورايا. ببص في انعكاسها في المراية لقيتها هي اللي واقفة ورايا وشعرها طويل وناعم. ده شعري انا. اتلفت ورايا لقيت ماما اللي واقفة. جريت على السرير وحضنت السرير وبدأت اعيط. بدأت احكي لماما اللي حصل، معلقتش. رجعت قلت لها شايفة هو تسبب في ايه؟ انا طلع لي عفريت في الحمام تقريبا، هي اللي عملت فيا ده. انت مش مصدقاني؟ انا بقولك انا شفت عفريتها في الحمام وكانت بتطول وهي اللي عملت في شعري ده وهي اللي عورتني في كتفي. فضلت ماما ساكتة ولقيتها بتفتح الكومودينو بتاع الأوضة وطلعت كيس لقيت فيه مقص مليان شعر وعليه نقط دم وشمعة وشعر كتير. قلت لها ايه ده؟ قالت لي ده اللي كان معاكي في الحمام، انتي اللي عملتي ده في نفسك. قلت لها انا اللي عملت وانا اللي عورت نفسي وانا انتي ازاي ممكن تقولي كده وتصدقي يا ماما؟ قالت لي ما عشان كده يا حبيبتي انا بقولك هنروح لدكتور نفسي اسمه خالد، وقال لي ان اللي بيحصل لك ده من اللي ابوكي عمله فينا وممكن يحصل اكتر من كده كمان. انا اتفقت مع ابوكي انه ملوش دعوه بيكي تاني خالص وهيحاول يتغير بس نديله فرصه. صرخت فيها قلت لها فرصه ايه بعد اللي حصل لي؟ انا بكرهه ولو هو سمعني دلوقتي انا بقول له انا بكرهك وهادي عليك طول عمري ومش عايز اشوفه تاني، وانا ما عملتش كده في نفسي، انا متاكده من اللي انا شفته. وعدى يوم تاني لحد ما عدى اسبوع. كنت نايمه وصحيت من النوم خايفه وقلقانة. لقيت نفس البنت واقفة قدام الشباك، راجية، خلاص ما عرفت اسمها، وكانت مدياني ظهرها. جو يومها كان جو غريب وفيه هوا زي ما بيقولوا عليه الخمسين، ولا لهم حصل صيف ولا شتاء، جو صوته أصلا يخوف. كانت واقفة وبتتأمل الجو برا جدا. اتلفتت ببطء ناحيتي وكانت مبتسمة الابتسامة البريئة العادية بتاعتها اللي هي المفروض ما تخوفش خالص، وكانت ماسكة الشمعة وشعري هو اللي على رأسها. بأسبوعينها الاتنين طفت الشمعة، ولما طفت الشمعة الكهرباء بتاعت البيت كلها اتقطعت. مفيش غير ضلمة وصوت الهواء اللي برا، وانا متأكدة انها هنا في الأوضة معايا. في لحظة هتكون يا بتقتلني يا بتعمل اي حاجة تانية. مع أول برق نوره دخل من الشباك لقيتها في وشي. تحديدا أنا لقيتها فوقي وشها في وشي، جسمي رجع لحالة الجمود والشلل اللي قبل كده تاني. البرق ضرب الأوضة تاني، لقيت وشها تحول لوش ست عجوزة شعرها منكوش. مسكت دراعاتي الاتنين وكتفت حركتي، ومع آخر برق وشها تحول لراس هيكل عظمي، جمجمة. صراخي زاد لحد ما باب الأوضة اتفتح وشفت ماما واقفة ودخلت. في اللحظة اللي ماما بتدخل فيها في حاجة كبيرة نطت من الشباك، لقيتها تقريبا بتزحف على الأرض أو مش فاهمة إيه اللي حصل، ونطت زي ما تكون طارت من الشباك. لقيت ماما عمالة تقول يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب، ده جه ازاي ده وجه منين. ماما شافتها. أنا ما عيطتش المرة دي من كتر ما عيطت قبل كده، جسمي كله عمال يترعش من الخوف. لكن ماما قالت لي عضك. قلت لها هو ايه يا ماما اللي عضني؟ قالت لي الكلب اللي نط من الشباك. قلت لها كلب ايه يا ماما؟ دي كانت العفريتة يا ماما اللي بقولك عليها، مفيش كلاب يا ماما في الأوضة. قالت لي الكلب ده داخل الأوضة ازاي؟ قلت لها انت سمعاني بقول ايه ولا مش سمعاني؟ حس ان انا بكلم نفسي. دخل بابا في اللحظه دي وهو متردد وخايف يدخل. جه جنبي وقال لي انا اسف يا بنتي سامحيني. قلت له ليه حبستني في الحمام؟ ليه حطيتني في الحمام وسبتني وقفلت عليا الحمام؟ انت مش عارف انت عملت فيا ايه؟ انت عمرك ما عرفت ان اللي يدخل الحمام ويعيط في الحمام بس مجرد ما يعيط ممكن يطلع له العفاريت؟ ازاي تعمل فيا كده؟ انت عمرك ما تكون ابويا اصلا. قعد يقول لي حرام عليكي حرام عليكي. قلت له انا اللي حرام عليا ادخلك الحمام وافصل النور واقفل عليك بالتربيس من بره بالليل خليها تطلع لك؟ نادى يبكي. حضني وفضل يعتذر ويقسم انه بدأ يتغير. وانا هعمل ايه؟ انا هعمل ايه بيك حتى لما تتغير؟ هتفرق معايا في ايه؟ قال لي طب قوليلي عايزة نعمل ايه وانا هعمله فورا. قلت له نسيب البيت ده لو انت عايز تعمل حاجة. تالت يوم بابا كان مأجر شقة مفروشة واتنقلنا لها فعلا. كان عندي امل ان الحياة تتغير، لكن شبحها فضل يطاردني وانا مش عارفة هي عاوزة مني ايه تاني. يعني خلاص انت خدتي اللي خدتيه، عاوزة ايه؟ لدرجة ان انا قلت لها كده في مرة، كان كل ردودها يتصوت يا تضحك، يطلع منها اصوات غريبة. يعني لما اصحى من النوم في الضلمة على الاصوات دي جاي من تحت سريري. بابا وماما واخواتي عندهم لكل حاجة تفسير. واحد يقول لي أعصابك تعبانة علشان الثانوية العامة اللي هسقط فيها طبعا، بس ما سقطتش. والتاني يقول لي محسودة. والتالت الماما تقول لي معلش من اللي ابوكي عمله فينا، يبص لها هو فترجع تقول لي ما هو بقى هو بقى كويس. ابص لها واسكت. وهو طبعا عشان نقل من البيت هو كده خلاص عمل اللي عليه وكفر كل ذنوبه كده خلاص، انا ما ينفعش افتح بقي تاني. لكن عمتي جت وحضرت خناقة من الخناقات اللي بينا بعد كابوس من الكوابيس اللي انا شفتها. قالت لبابا انت مستني ايه؟ احنا نوديها لحد من اللي بيحضروا جن يطرد اللي عليها، الموضوع مش محتاج تفكير يعني. بابا اعترض تماما وقال لها مستحيل مستحيل، وبصري يعني مستني مني ان انا اقيده. قلت له انا موافقة. مش انت حضرتك رافض؟ انا موافقة. ودي عمته بقى يعني مش حد غريب هروح معاها. اعترض وقال لي ده شرك، انت عارفة انت بتعملي ايه؟ قلت له وانت حضرتك عارف انت عملت فيا ايه؟ سيبني بقى اروح. ورحت، رحت مع عمتي. وده جزء جديد من قصتي، تجربتي بقى مع سموه ساحر، سموه بتاع التحضير، سموه مشعوذ، سموه اللي تسموه. انا هحكي لكم اللي حصل في البيت بتاعه او اللي انا شفته حصل، ويمكن انا كل ده بيتهيألي. لكن لو حد راح لناس من اللي بيحضروا هيأيدوني في كلام كتير قوي من اللي انا هحكيه لكم. انا ما اقدرش اقول انه نصاب علشان اخلي الخير ينتصر على الشر في النهايه وبلا والحاجات اللي هي الجميله دي، لكن انا هقول لكم ان هو انسان مفسد في الارض بيعمل كل اللي ربنا حرمه علشان يسخر الجن والشياطين. بيسخرهم انا شفت واقول لكن بيوهبني وارد بدون ما اخوض في تفاصيل ازاي حجزنا بصعوبه وازاي دفعنا علشان نوصل و المهم احنا وصلنا. ومجرد دخولنا لمكان مطابق تماما للحاجات اللي انتوا بتشوفوها في الافلام، ايوه الحاجات اللي بتحصل في الافلام، انا شفت بالظبط نفس المشهد. المكان قديم بخور والحاجات دي، وقعدنا والراجل ده بص لي وبدا يتكلم. مشيتي في خرابه بالليل لوحدك؟ كلب جري وراكي بالليل؟ غنيتي ولا عيطتي في الحمام؟ حذفتي طوبه في ترعه او ميه راكده؟ عندك عروسة وبتكلميها بالليل زي أختك وبتنيميها جنبك في السرير؟ عندك دباديب؟ بصيت له بتحدي وقلت له والله المفروض حضرتك اللي تقولي، وبعدين اشمعنا دول؟ قال لي لأنك ممسوسة، من عينيك التايهة عرفت ان انت ممسوسة، من دخلت جسمك اللي بيتطوح يمين وشمال ده دخلة الممسوسين، من تحديك ليا دلوقتي ممسوسة، والموضوع مش هيخرج عن حاجة من دول. معرفتش قوي فسكت. قال لي اقعدي. المفروض ان انا اول ما دخلت كنت قاعدة فعلا، ببص لقيتني واقفة معرفش من اندماجي بقى وقفت. قال لي اللي مسك عايز يخرج يجري منك حالا حالا، عشان عارف انه خارج منك خارج، ولكن هيتبهدل قبل ما يخرج. هو لو يطول يخرج هيخرج، لكن التحدي اللي عندك مساعده ان هو يفضل موجود. جواكي عايزة تمشي صح؟ في حاجة جواكي بتقولك امشي وسيب النصاب ده صح؟ صح؟ ايوه صح. قعد بدأ يوجه كلامه لعمتي ويقول لها يسألها عن ظروف العيلة، وبصلي وقال لي انا كل اللي عاوزه منك حاجة واحدة، غمضي عينيكي وسندي ظهرك لورا وارتاحي وابتدي افتكري ملامح اللي شفتيه. ما هو لازم تكوني شفتيه، شفتيه في حلم، شفتيه في علم، شفتيه في حمام، شفتيه في الضلمة. افتكري الشكل اللي انت شفتيه، اتخيليه كويس جدا، اتخيليه كأنه متجسد قدامك دلوقتي. اسود ابيض، شعره كثيف، اصلع، قصير، طويل، طويل بزيادة، طوله طول القطط مثلا. فاكرة صوته؟ افتكريه لحد ما تتخيلي شكله تماما، ده هيسهل عليا مهمتي قوي. سبتهم بيتكلموا، بدأت استحضر كل اللي حصل من اول ما اتحبست في الحمام، والشعر والكائن اللي على ظهري وشكله اللي بيتغير وانعكاس ضوء الشمعة على الحيطة وعينيها الحمراء وطولها الغريب وتحولت لست عجوزة وهيكل عظمي وإصرارها توصيلي معلومة ان اسمها راجية. بدأت أحس تماما ان انا شايفة بملامحه، بملامحها. انا كنت مغمضة عينيا، حصل حاجة ما عرف لهاش تفسير، بس ممكن تكون بتحصل لك احيانا وانت مغمض، ممكن تشوف او ممكن تتخيل ان انت شايف. بدأت تتخيل عمتي واقفة في المكان الفلاني او قاعدة، والراجل ده واقف في الحتة الفلانية او قاعد. فعلا بدأت احس ان انا شايفاهم، وارد ان انا مكنش شايفاهم، وارد ان انا تهيؤات، بس شايف متخيلة ان انا شايفاهم. وبدأت تظهر من ورا الراجل ده، بدأت راجية تظهر بوجهها الطفولي وبشمعتها اللي ما بتطفيش ابدا، وبطول طفلة عادية جدا واقفة وراه، لكنها بدأت تطول من وراه، تطول تطول تطول، وبعدها بدأت تنزل تاني، وكأنها بس بتخوفني مش أكتر. استخبت وراه تماما، نفسي فتح عناي علشان أقارن هل ده حقيقي ولا لأ. فتحت عناي لقيتها في وشي. سمعت الشيخ بيزعق وبيقول لي غمضي عينيكي، مش قلت تغمضي؟ غمضت عينيا علشان اهرب من اني اشوفها. غمضي عينيكي وما تفتحيهاش تاني، هو كان موجود دلوقتي، واضح انك شفتيه، مش انا قلتلك هنستحضره وهتشوفيه؟ شفتيه، ما تفتحيش عينيكي تاني علشان ممكن المرة اللي جاية الشكل اللي هيظهر عليه مش هتتحمليه. بدأ يتكلم بلغة عربية أحيانا وبالعامية أحيانا، وبدأ يقسم على ناس أكيد مش موجودين بإظهار ما بيا من علة، وإن هم قادرين على ده، وإنه بيثق فيهم ثقة مطلقة، وإنه بيوكل ليهم المهمة دي بالكامل، وإن هم يقدروا يعملوا ده سهل جدا. وبدأ يكلمني قال لي أمي عافي لو سمحتي، لو اللي فيها ده مس إيدها اليمين تترفع، لو اللي فيها ده سحر مخطياه أو أكلاه أو شرباه إيدها الشمال تترفع، لو اللي فيها ده مس إيدها اليمين بقول تترفع، لو اللي فيها ده سحر مخطياه وأكلاه شرباه إيدها الشمال اللي تترفع. وانتوا مش هتساعدوني ولا ايه؟ ساعدوني يلا خلصوني. لو اللي فيها ده مس ايدها اليمين تترفع، لو اللي فيها ده سحر مخطياه واكلاه او شرباه ايدها الشمال تترفع. كل اللي كان عليا هو بيقول الكلام ده ان انا امنع اي ايد تترفع، وبالفعل نجحت في ده. لقيته بيزعق ما تقاومهمش، هما جايين علشان يساعدوكي، ما تضايقهمش والا هيقولك بالليل هما يضايقوكي. مفيش فايدة، فضلت أقاوم برضو. سكت شوية قال لي فتح عينيكي. فتحت عينيا لقيت إيدي اليمين مرفوعة قدامي على الآخر. حصل إمتى ده؟ إزاي؟ أنا معرفش، ده أنا عمال أقاوم عشان ما إيدي ما تترفعش. أقعدي لو سمحتي أقعدي. وبدأ يفر في صفحات كتاب قدامه. وعمتي قالت لي ده انت ايديك بقوا الاثنين بقوا زي اللي اتجننوا، يطلعوا وينزلوا، ايدك الشمال مسكت في ايدك اليمين، وهو لما زعق قامت ايدك الشمال نزلت واليمين هي اللي اترفعت، وترفعت بسرعه قوي، وفضلت شويه لحد ما قالك فتحي. قطع كلامنا وهو جاي بيقرب مني وقال لي غمضي عينيكي تاني. بدا يكلم الناس اللي كان بيكلمهم، انا عاوز تفاصيل، يعني يمشي ازاي؟ طب تمشي ازاي؟ عايز الليل الموضوع يخلص الليله، مش هنطول فيها. هي عيله؟ وطفله؟ طيب ادخلوا طلعوها، انتوا يعني طلعوها، ومش عايز اذيه حد، مش عايزين حد يتاذي ضروري، اقسم عليكم الا يؤذى احد الليله. الم لحد ايه يعني؟ ما احنا مش عايزين الم، مش عايزين حد يتالم. هو بيتكلم من حوار من طرف واحد وكأن في حد بيكلمه ويرد عليه، وانا سامع كلامه وألم هيحصل ايه؟ اول ما قال الجملة بتاعت ألم دي انا اترعبت وحاولت افتح عينيا، حسيت بصعوبة شديدة جدا وما عرفتش افتح. لقيته بيقول لي مش قلنا ما نفتحش عينينا؟ ما عرفش هو شاف ازاي ولا عارف ازاي، الله اعلم. سبت عينيا مغمضة وهو بدأ يتكلم. بص يا بنتي، هي هتخرج بس معلش هتتألمي شوية. بدأت تترعش من الخوف لكام دقيقة من اللي هو قاله، وبعدين قال توكلوا على الله. ومع الكلمة دي بدأت أحس بنار في عناية، نار في عناية، أحس إن عناية وهي مغمضة بتولع، وبدأت عناية تدمع بغزارة شديدة، وبدأت أحس بدراعي الشمال منمل وتقيل مش قادر أحركه، وراسي كمان تقيلة. وبدأت أشوف الطفلة راجية دي وأنا مغمضة، والشعر عمال يتحول من طفلة لشاب عجوزة، ويعود تاني لطفلة، يرجع طفلة تاني، ويكرر الدايرة، وتقرب وألاقيها بتقرب من وشي، بتقرب جدا جدا جدا، وتصرخ وترجع تمشي، والسيناريو يتكرر من طفلة لست عجوزة لشكل الهيكل العظمي، وتقرب مني وتصرخ وتبعد تاني. دايرة دايرة دايرة دايرة. وفقت على حاجة زي ما تكون مية مغلية ترمت على وشي، ما استنتش حاجة ففتحت عناية بصراحة. صرخت لقيته ماسك كوباية، واضح انه رمى من الكوباية دي حاجة في وشي. قال لي لا لا ما تخافيش ما تخافيش، دي مية عادية، حتى اسألي عمتك. وقام شارب كان فيه تقريبا جزء باقي من المية او كم نقطة كده شربه. طبيعي لازم تحسي كده لانها مية والجن من النار والمية اكيد هتطفي النار. رجع تاني وقعد في مكانه وانا اتعدلت في قعدتي. عمتي قالت له كده خلاص يا شيخ، خلاص الحمد لله. بص يا بنتي، انت ممسوسة من طفلة من الجن، انت دخلتي الحمام وفضلت تعيطي وما خرجتيش، انت ازاي تعملي كده في نفسك؟ ازاي؟ المشكلة بقى ان هي كمان وحيدة ومغضوب عليها ومتعاقبة، فشافت كده ان انتوا زي بعض فلبستك، بعتلها ثلاثة من تحت الارض يطلعوها معرفوش. قلت له بعدين يعني كل اللي انا عملته ده ومفيش حاجة اتحلت؟ الجن شبهنا في حاجات على فكرة، يعني مثلا احنا عندنا الطفل لما يشبط في حاجة وتيجي تاخديها منه مش هيسيبها بالسهل، ده ممكن يكسرها حتت قبل ما يسيبها لك، من باب العند مش اكتر، ومن باب حب التملك حتى لو هو مش عاوزها تاني. والجنية اللي معاكي عاملة كده، قالتها وعمتك سمعت الكلام بودانها، مش هتسيبك، وبتقول ان انت اللي روحتي ليها لحد باب بيتها، وبتقول انها مش هتأذيكي لكن لو فضلنا نحاول نطلعها هتأذيكي، هتأذيكي وهي موجودة وهتأذيكي وهي بتخرج. عمتي اتكلمت قالت له تأذيها ازاي يعني؟ هتأذيها اكتر من اللي بيحصل لها دلوقتي؟ لا، هي حددت فعلا هتأذيها ازاي، وده ياما بيحصل لما بيكون في جلسة وبنحضر او بنطلع جن من على حد مريض، لازم الجن يخرج من اماكن ما تضرش. فكان هي قالت انها عايزة تخرج، لو خرجت هتخرج من عينيها، ومعنى انها تخرج من عينيك يعني ممكن تفقدي بصرك سهل جدا. علشان كده انا وقفت الدنيا وهبدأ اشتغل بسكة تانية، انا كفيل ان انا افضل وراها لحد ما هي تطفش، بس مش محتاج منك غير الصبر، اصبري، الطرق كتير ما تقلقيش، قوموا روحوا وتعالوا لي ليلة 13 في الشهر العربي اللي احنا فيه ده. قلت له بس هي انا مش طفلة، هي انا مش طفلة. رد وقال لي في كتب العهود بيقال ان الجن في منهم اعمار من نفس اعمارنا، بيكون زي اعمارنا، وفي اقوال اخرى قالت ان اعمارهم بتعد ممكن تصل لمئات السنين، وفي قالت ان الاعمار الطويلة بيتتسبب ان طفولتهم بتكون طويلة، وفي رأي اخر بيقول انه بينضج مبكر، فوارد ان اللي انت تكوني شايفاه على شكل طفلة هو يكون اصلا او هي تكون اصلا نضجة. مش دي قضيتنا، استنيكي في الميعاد اللي اتفقنا عليه. خرجت وانا مش عارفة اكذبه ولا صدقه، ومش عارفة اروح اقول لبابا ايه، هقول له ما حصلش حاجة اصل العفريت شبطان فيا. طلبت ماما وقلت لها عملي حسابك انا عايز اروح للدكتور خالد فورا اللي انتي قلتي لي عليه. قالت لي يا بنتي ما انا قلت لك ملوش لازمه اللي انتي رايحاه ده. قلت لها ماما لو سمحتي انا هروح له ومش هبطل اروح للمكان التاني ده كمان. مشيت انا وعمتي وعماله عمتي تحكي عن كل اللي حصل، واني بس لازم اصبر، وانها حسابها مع بابا هيكون عسير لان هو السبب في اللي انا وصلت له، وانه مش مصدق في الشيوخ اللي هي بتوديني ليهم وبيقول خرافات، كان يجي يشوف اللي حصل لي قدام عينيها. قلت لها يا المايه ما كانتش سخنه؟ قالت لي لا والله يا بنتي انا شفت المايه بعيني ما كانتش سخنه، ده حتى لما بخرك المايه. قلت لها بخرني امتى؟ قالت لي لما قال لي غمضي عينيكي اخر مره ولا قبل الاخيره كان بخرك بعدها. أنا مش فاكرة الكلام ده. عمتي عمالة تتكلم وأنا جوايا صوت عارفاه كويس بيتكلم: ريحي نفسك، أنا وإنتي واحد، خروجي معناه نهايتك قبل ما تكون نهايتي، إنتي اللي جيتيلي بنفسك، أنا ما جيتلكيش. لسه قصتي فيها جولة تانية من أحداث ربما لا تراها حقيقية، أنت حر، لكن أنا شفتها حقيقية. لكني مش هكتفي بكلام الدجالين والمشعوذين وهبدأ في طريق تاني. وهرجع تاني علشان أكمل. تسعين تسعين هواها مصر.